الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. يقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذه الآيات وبعدها إن شاء الله تعالى آخر سورة البقرة، ذكر الله تعالى قبلها مباشرة آية الدين، أكبر آية في القرآن الكريم، وهذه الآية قد بينا تفسيرها في الدرس الماضي. وآيات الدين التي أمر الله تبارك وتعالى فيها بكتابة الدين، وهذه الآية كتابة الدين فيها في الإقامة في الحضر عندما يكون الإنسان مقيما غير مسافر، وفي حال إقامته متمكن من إحضار الكاتب والشهود على الدين الذي يكتبه، متمكن موجود مكتبات يأتي منها بوصل أمانة، مكتوب موجود كاتب يكتب، موجود شهود يأتي بهم. أما في حالة السفر فممكن يفقد هذه الأشياء، يفقد الشهود، يفقد كاتب يكتب، يفقد أن يأتي مثلا بتوثيق هذا ورقيا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني إذا كنتم على سفر واقترض كل واحد منكم من الآخر أو اقترض واحد من الآخر ثم بحثتم فلم تجدوا كاتبا يكتب ويوثق لكم هذا الدين، ولم تجدوا ورقا أو لم تجدوا كاتبا ولا شهودا، فلا مانع أن يأخذ الواحد منكم الرهن على الدين، يقول له: أعطيك الدين ولكن أعطيني رهنا، أعطيني رهنا، يعني اقترضت مني 1000 جنيه أعطيني مثلا رهنا شيئا أرتهنه عندي أضمن به حقي. والله تعالى اشترط في هذا الرهن أن يكون مقبوضا، قال: فرهان مقبوضة. لذلك ذهب الجمهور إلى اعتبار القبض في الرهن كما صرح به القرآن، يعني لا بد في الرهن أن يقبض، أنا أتيت لأقترض منك مبلغا وأرهن عندك شيئا، لا أقول والله أنا أرهن عندك كذا دون أن تقبضه، فلا بد أن تقبض الرهن حتى تقبضني أنا القرض الذي أريده. فالرهن مقابل الدين هذا أمر شرعي، ضمان حق الإنسان الذي يقرض ويعطي الدين. فلا بد عند جمهور العلماء اشترطوا لا بد من الرهن أن يكون مقبوضا في يد الذي يقرض غيره، فلا يتم الرهن إلا بقبضه. إلا مالك رحمه الله، ذهب مالك رحمه الله إلى أنه يصح الارتهان بالإيجاب والقبول من دون قبض، يعني يقول: أنا أرهن عندك كذا دون أن يقبضه صاحب الدين، فيجوز عند مالك الارتهان بدون قبض الرهن، ولكن رأي الجمهور هو الأقرب في ذلك حيث أن في قبض الرهن ضمان لحق صاحب الدين. فهنا اشترط الله تبارك وتعالى على الذي يكون في سفر، وهذا أيضا استحبابا وليس إيجابا، ليس إيجابا، فلصاحب الدين أن يأخذ رهنا ضمانا لدينه، ولكن إذا أمن كل واحد منهما الآخر فلا داعي للرهن. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني استغنى بأمانته عن الارتهان، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني يؤدي الذي اؤتمن وهو المديون، يعني يؤدي أمانته أي يؤدي الدين الذي عليه. وجزاه الله خيرا الإنسان الدائن الذي أعطى الدين أنه ائتمنك على دينه، فيجب عليك أيها المديون أن تعطي الدين بهذه الأمانة التي ائتمنك عليها صاحب الدين تؤديها إليه. والله تعالى قال: وليتق الله ربه، أي المديون يتقي الله عز وجل، لأن كثيرا من الناس في هذه الأيام للأسف الشديد يأخذ الدين إما يجحده يقول ليس لك عندي شيء، أو يماطل فيأتي الذي أقرض وأعطى الدين يقول الكلمة المشهورة جدا: لا أقرض أحدا بعد هذا اليوم. لماذا؟ يقول فلان أقرضته جحد الدين، فلان أقرضته ماطلني لم يعطني حقي، أو يضطر صاحب الدين أن يزيد في المال بالربا على المديون. فالمماطلة والتأخير من المديون لا شك هذا يوقع صاحب الدين في من له الدين يعني في مخالفات كثيرة جدا، خلاف ما وقع هو فيها من المماطلة وجحد الديون. لذلك الله تعالى قال: وليتق الله ربه. فإذا أخذت دينا واقترضت من أحد شيئا هذه معاملة، معاملة لابد أن تكون معاملة إسلامية منضبطة. إذا أخذت قرضا فلترده. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنكم قضاء، يعني أحسنكم دينا وخلقا وأمانة وديانة، أحسنكم قضاء. لا تأخذ أموال الناس مغنما، لا تأخذ أموال الناس مغنما. لذلك إن أخذت أموال الناس واقترضتها وأنت تنوي وتعتقد الرجوع وأن تردها إلى أهلها أدى الله عنك. أما إن أخذتها وأنت تنوي ألا تردها لأصحابها فاعلم أن هذا إتلاف لأموال الناس وسوف يتلفك الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فيجب على من اقترض دينا من أحد أن يتقي الله عز وجل، ولا يماطل ولا يجحد ولا يعذب صاحب الدين حتى يرد إليه ماله. يتقي الله تبارك وتعالى. ممكن يقترض مثلا مبلغا كبيرا ويظل عنده سنين حتى يفقد الأموال قيمتها ثم يردها إليه، فليتقي الله تبارك وتعالى حتى لا يمنع الخير عن غيره. فقال عز وجل: وليتق الله ربه. فليحفظ كل إنسان يستدين من الناس هذه الكلمة: وليتق الله ربه. اتق الله في قضاء الدين، اتق الله في عدم الجحد للدين، اتق الله في عدم المواطلة في حقوق الناس. ومن يكتمها، قال عز وجل: ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. يعني إذا شهدت أنت على دين لا تكتم الشهادة، فإذا كتمت الشهادة ضيعت حق الناس، أو أنك تشهد الزور بخلاف الحقيقة. فيأتي صاحب الدين يقول: اشهد وأنت كنت حاضر على ديني، تقول ليس لك شيء أو ليس له شيء، فتغير شهادتك أو تكتم الشهادة. فكتمان الشهادة يضيع حقوق الناس، أو تغيير الشهادة يضيع حقوق الناس. لذلك الله تبارك وتعالى قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها، أي من يكتم الشهادة فهذا فاجر لا يبالي أن يقع في معصية الله عز وجل، لأنه بكتم الشهادة قد يفقد صاحب الحق حقه. لذلك قال تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ارتكب كبيرة، كبيرة من أكبر الكبائر أن يأكل أموال الناس. لذلك الله تعالى قال: والله بما تعملون عليم. لتظن أنك إذا كتمت الشهادة وأكلت حق الناس فالله تعالى غافل عنك، بل الله تعالى عليم بك. ثم سبحانه وتعالى في آخر السورة، سورة البقرة، يبين سبحانه وتعالى تعظيم نفسه، تعظيم نفسه في ختام هذه السورة بعد أن بين الأحكام للناس في الحرام والحلال والحدود. عظم الله تعالى نفسه بأنه يملك كل شيء. قال عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. ملك لله تعالى خلقا وإيجادا، خلقا وإيجادا يملك، وهو الملك المالك سبحانه وتعالى الذي له كل شيء. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي أن الله تبارك وتعالى يعلم ما تبديه وما تخفيه، إلا أنك إذا كان في نفسك شيء لم تتكلم به، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ولم تتكلم به، ما لم تتكلم به أو تعمل به. فإذا كان حديث النفس في معصية ما لم تستقر في القلب ويتوطن في القلب فأنت غير مؤاخذ بها ما لم تتكلم بها أو تعمل بها أو تعقد عليها قلبك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. فالله تعالى يبين هنا أن الإنسان الذي يبدي ما في نفسه يحاسبه الله تعالى به. طب وإن أخفاه؟ فإن الله تبارك وتعالى يعلمه، فليتق الله تبارك وتعالى في سره وعلانيته، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. الذي يملك المغفرة والعذاب هو الله، ليس كما يعتقد النصارى أن الأحبار والرهبان يملكون المغفرة أو يملكون صك المغفرة والجنة، أو أن الأموات والأولياء في قبورهم يملكون المغفرة أو دخول الجنة أو الرضا أو السخط. هذا كله شرك بالله عز وجل. الذي يملك المغفرة الله وحده، يملك العذاب الله تعالى وحده سبحانه وتعالى. لذلك قال عز وجل: والله على كل شيء قدير. هذا ليس إلا لله عز وجل، لا يملك القدرة المطلقة لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا أي أحد، إنما كل مخلوق له قدرة مقيدة على حجمه وعلى قدره وطاقته التي خلقها الله عز وجل له وأقدره عليها. أما الله عز وجل فهو قدرته مطلقة على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم يصدق الله تبارك وتعالى رسوله فيقول: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه، أي أن الرسول صدق بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرها. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى أنه مصدق بكل ما أخبر الله تعالى به في هذه الصورة وغيرها، وكذلك المؤمنون، وفيها تزكية المؤمنين أن الله تبارك وتعالى أخبر أنهم مصدقون بأحكامه عز وجل. المؤمنون كلهم صدقوا بالله عز وجل وملائكته، أي أنهم صدقوا بالله وصدقوا المؤمنون، يعني صدقوا بالله وصدقوا بالرسول وصدقوا بالملائكة، أي صدقوا وآمنوا بوجودهم وأنهم عباد الله عز وجل المكرمين المتوسطين بينه وبين أنبيائه في إبلاغهم عن الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون يعتقدون في الملائكة اعتقادا جازما أنهم عباد الله تعالى مكرمون، وهذا ركن من أركان الإيمان. كذلك وكتبه، أي صدق المؤمنون بكتب الله عز وجل المنزلة المشتملة على الشرائع التي تعبد الله تعالى بها عباده، وكذلك صدق المؤمنون برسله ورسله لأنهم المبلغون لعباده ما نزل إليهم. قال عز وجل: وقال لا نفرق بين أحد من رسله. إذن صدق المؤمنون بالله والملائكة والكتب والرسل، وقالوا في الرسل لا نفرق بين أحد من رسله. عدم التفرقة هنا في النبوة والرسالة، فكل الأنبياء عندنا أنبياء، نجزم أنهم أنبياء من عند الله، إنما أن نجزم أيضا أن الله تعالى فرق بينهم في الفضل في الفضائل، فليس كل الأنبياء في فضل واحد. فالتفرقة المنهي عنها أن تفرق وتقول هذا نبي وهذا غير نبي، كما فعل اليهود. اليهود سبوا عيسى واتهموا أمه، والنصارى كذبوا كذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا بموسى. فهؤلاء كفار بالله عز وجل. أما المؤمنون المسلمون فصدقوا بجميع الأنبياء والرسل، لذلك قال عز وجل عنهم لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا، أي المؤمنون قالوا باللسان وبالحال: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، أي أدركنا بأسماعنا وفهمناه وأطعنا ما فيه، وأجبنا دعوتك يا ربنا. أجبنا دعوتك في إيه؟ في الإيمان بك ورسولك وملائكتك وكتبك، آمنا بكل هذا يا رب وبالقضاء والقدر خيره وشره. ثم طلبوا الغفران من الله تعالى لما توسلوا بهذا الإيمان، فالتوسل بالإيمان جائز. ذلك قالوا: غفرانك ربنا وإليك المصير، أي يا رب اغفر لنا فقد توسلنا إليك بإيماننا بك وملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر. ثم قال عز وجل: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف هو الأمر بما فيه مشقة وكلفة، والوسع الطاقة، أي أن الله تعالى لا يكلف أحدا أوسع وأكثر من طاقته، وهذه رحمة الله عز وجل بالمؤمنين بهذه الأمة. لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا طاقتها. فإذا كلفك الله تعالى بأمر أو نهاك عنه فاعلم أن هذا داخل في طاقتك، فلا تقل لا أقدر لا أستطيع. أنت تستطيع أن تفعل الأمر وتنتهي عن النهي لأن الله تعالى أمرك به ونهاك عنه. قال عز وجل: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أي كل نفس لها ثواب ما كسبت من الخير، وعليها وزر ما اكتسبت من الشر. ثم يقول المؤمنون أيضا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورد في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لما دعوا بهذا الدعاء قال الله تعالى: قد فعلت. قال الله تعالى: قد فعلت. لما قالوا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لو فعلنا يا رب ذنبا نسيانا أو فعلنا ذنبا خطأ لا تؤاخذنا به، فقال الله تعالى تكرما وتفضلا: قد فعلت. فرفع الله عنهم إثم الخطأ والنسيان، فلا يختلف أن الإثم مرفوع في الخطأ والنسيان. ثم قال عز وجل عنهم: ولا تحمل علينا إصرا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو التكليف الشاق والأمر الغليظ الصعب، وكذلك شدة العمل، كما غلظ على بني إسرائيل من قتل الأنفس لما رضى الله تعالى أن يتوب عليهم قال لهم ماذا؟ فاقتلوا أنفسكم. فرفع الله تعالى هذا الإصر عن هذه الأمة، فالتوبة هي الندم والعزم على عدم العود وأن يدعو الله عز وجل، والإقلاع عن الذنب، ليس أن يقتل بعضهم بعضا. وكذلك كان في بني إسرائيل تكليف إذا أصاب الثوب نجاسة لا يغسل إنما يقطع، لا شك إصر ومشقة. والآية تعلم المؤمنين أن يطلبوا من الله سبحانه أن لا يحملهم من ثقل التكاليف ما حمل الأمم قبلهم. ثم قال عز وجل أيضا يرشد عباده: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. المراد: يا رب لا تحملنا الأمر الشاق الخارج عن طاقتنا الذي لا يكاد يستطاع من التكاليف. ربنا كذلك قال عز وجل: واعف عنا. واعف عنا أي واعف عن ذنوبنا بأن تمحوها عنا يا رب، وأن تسامحنا يا رب العالمين. واغفر لنا أي استر علينا ذنوبنا. وارحمنا أي تفضل برحمة منك علينا. أنت مولانا أي أنت ولينا وناصرنا، وأنت سيدنا ونحن عبيدك. فانصرنا على القوم الكافرين، فإن من حق المولى أن ينصر عباده. بس ده حق إيه؟ حق تفضل. أنت المولى يا رب المتولي أمورنا، فحقنا عليك حق تفضل منك علينا أن تنصرنا، ليس واجبا عليك، فإن الله لا يجب عليه شيء كما يقول المعتزلة الضلون. فالله تعالى يجب عليه شيء، المعتزلة يقولون يجب على الله تعالى أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي، وهذا خطأ فادح جدا في العقيدة. إنما للسنة والجماعة يقولون لا يجب على الله شيء، إن أعطى الله تعالى فتفضلا، وإن عذب فعدلا منه تبارك وتعالى. فمن حق المولى تفضلا على عباده أن ينصرهم. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال عقب كل دعوة من هذه الدعوات: قد فعلت قد فعلت. فلم يؤاخذهم بشيء من الخطأ والنسيان، ولا حمل عليهم شيئا من الإصر الذي حمله على من قبلهم، ولا حملهم ما لا طاقة لهم به، وعفى عنهم وغفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن أكرمته بهذه العبادات يا رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل إذ سمع نقيضا، النقيض هو صوت في السقف يعني، فرفع جبريل بصره فقال جبريل: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب هذا النور الأول، وخواتيم سورة البقرة التي قرأناها الآن. قال: لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته، حرفا يعني لم تدعو بدعوة من هذه الدعوات إلا أوتيتها يا رسول، إلا أعطاك الله عز وجل هذه الدعوة. هذا وعد أيها الإخوة والأخوات، هذا وعد من الله عز وجل. ما من أحد يدعو بهذا الدعاء في آخر سورة البقرة إلا قال الله له: قد فعلت قد فعلت قد فعلت. الله تعالى يقول له قد فعلت، فهذا وعد عظيم من الله تبارك وتعالى. فهذا بفضل الله تعالى آخر تفسير سورة البقرة، ونلتقي في الدرس القادم إن شاء الله في أول سورة آل عمران. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.